نفسي تشوفك كل نفسي تشوفك انتي شبرك يا حتى ان ضيوفك حتى ان ضيوفك من الصعب تنسى الصعب تنسى يا وطننا الغالي يا وطننا الغالي كلنا ننسى كلنا ننسى بنزلك في العالي بنزلك في العالي خير المسعى وخير المسعى I'm not